صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. صدق الله العظيم. متى يا يوسف؟ متى؟ إيماني يهتف بي أن أصدق، ولكن نفسي يشوبها قلق. يوسف يطمئنك يا كبير السقاة، سوف تخرج من سجنك. ليتني أستطيع أن أصدق، إنها معجزة يا يوسف. ويوسف يعلن إليك، قد مضى زمان الحلم وبدأ زمان المعجزة. سيدتي، أو حقا لا أستطيع أن أصدق. بل صدقي يا إسنان، ففي قلبي نبعت معجزة. نعم يا إسنان، أنا أيضا صارت لي أحلام. كل ليلة أعبر بخواطري إلى سجني، وكنت أراه يا إسنان، ولكنني منذ أيام لم أعد أستطيع أن أرفع إليه عيوني. في الحلم؟ نعم يا إسنان، في الحلم قد رأيت أيضا كبير السقاة. رأيت جريمتي التي لا يمكن أن يبررها أحد، وعدت اليوم من حلمي وفي عزمي أن أعترف للملك. سأقول له كل شيء. كبير السقاة مظلوم، وأنا أيضا أريد أن أرى يوسف في الحلم. نعم يا إسنان، في الحلم أريد أن أراه ليرفضني، ولكن لن أجعله يزدريني. غدا سأعترف للملك، سأعترف للملك لكي أرى يوسف. يوسف أيها الصديق، لم تقل لي إلى اليوم، إذا تحقق حلمك فماذا تتمناه علي؟ يوسف يقول لك في الصباح، ودع حديث الليل لخواطر يوسف. يعقوب يقول: يا رب يعقوب ويوسف، لما يحس يعقوب القلق؟ يا ولدي أين صوتك؟ يوسف يا ولدي، لما نسيت أباك؟ لما غبت عني الليلة؟ أين إشراقتك؟ يوسف، يعقوب الليلة لا يرى وجهه، وصوتك أيضا لا يصل إلي. من إذا ترى وتسمع؟ وهكذا يا أولاد، هكذا أسمع هذيانه كل ليلة. يعقوب كل ليلة ينادي يوسف كأنما هو لا يزال حيا يرزق. ومن يدريك أنه مات؟ لو مات لكان أبي قد أحس موته. وعندئذ يعهد إليك بالوصية يا رعوبين. الوصية هي كل ما يهمك. أما يهوذا، فيما أنت منسرح بعيونك الصفراء، لعلك تنتظر يوسف على الطريق. لكي يعطيه ثمن خيانته لنا، ها؟ حاول أن تكذبني أيها المنافق. ألم تهمس إلي بأنه سوف يأتي؟ أقسم أنك كاذب يا داوي. إذن فماذا قلت؟ قلت إنني وأنتم أيضا قد نلتقي به. هو لن يأتي. نعم نعم أنا قلت إنه لن يأتي ولكننا نحن نذهب إليه. أنت قلت. آه لو كان يوسف يرى ويسمع إذن لنسي كل شيء وسارع إلى كلمة. يا كبير السقاة، يا كبير السقاة استيقظ، يوسف يقول إنك ستنجو، فلا تنس يوسف عند الملك، اذكرني اذكرني عند ربك. يا رب يوسف، كيف قلت هذه الكلمة؟ كيف أطلب إليه أن يذكرني عند ربه الملك وأنسى من له كل الملوك عبيدة؟ يا رب يوسف بعزتك لا تمهل يوسف بها حتى يوم القيامة، ليكن القصاص في هذه الدنيا، ليكن كل حرف من كلمة اذكرني عاما ينساني فيه كل الناس. يا رب الصدق والعدالة، أيها الإله الواحد، لتكن مشيئتك. فوتيفار، فوتيفار. سيدي عاودت النوبة، أقبل أقبل. هي يا زليخة، هو ذا فوتيفار. نحن في المعبد، أليس كذلك؟ في المعبد وأنت فوتيفار. نعم نعم، أنا هو يا زليخة. هو أنت؟ نعم هو أنت. وأين هو؟ من هو؟ هو قد نسيت، قد نسيت، ولكنني أذكر فقط أنه هو. إيه يا إسناد، لقد راحت في غيبوبتها مرة أخرى. أتراها طريقة جديدة لتعذيبي يا ابنتي؟ كأنها تكذب علي يا إسناد. سيدي، أيمكن أن تكذب على نفسها 7 سنين؟ نعم يا ابنتي، نعم، 7 سنين، 7 سنين ساكنة كأنما تكثم فوق صدر الحياة سحابة ثقيلة. إيه يا مجدد الحياة، متى تستيقظ الحياة من هذا النوم؟ كأنك قد سقيت الأرض كلها من كأس التفاؤل. لا لا لا لا لا لا لا. مولاي، رأيت ما يزعجك؟ حلم خطير رأيته يا كبير السقاة. نادي على الكهنة والأمراء وجميع الناس في ملأ، إنه حلم يلح علي كل ليلة. اسمعوا ماذا رأى الملك. إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. مولاي، كلهم قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يا ويل ملك الرعاة من حاشيته، ألم يعد في الرعاة رجل رشيد؟ مولاي مولاي، قد ذكرت